يقول فضيلة الشيخ في تقرير نشرته صحيفة تايمز اللندنية أن الصين جعلت المساحات الشرجية لكشف عن وباء كورونا إلزامية لجميع المسافرين الأجانب الذين يصلون إلى البلاد، فما حكم كشف العورة في مثل هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بحفظ فروجهم وعوراتهم، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأثنى على المؤمنين المتصفين بذلك، فقال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى كشف العورة كالتداوي ونحوه فلا بأس بذلك، أعني لا بأس أن يكشف الإنسان عورته لتداوي ونحوه بقدر الحاجة، لأن الحاجة والضرورة تتقدر بقدرها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا، وقالوا إنه إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى كشف الإنسان لعورته لتداو أو ختان أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى كشف عورة فلا حرج على الإنسان في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا سؤال لإحدى الأخوات بعثت مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: فضيلة الشيخ، هل هذه الأدهنة من زيت الزيتون ومن غيرها إذا دهنت الصائمة شعرها هل يؤثر على الصيام، وكذلك إذا اغتسلت؟ الأدهان التي يدهن الإنسان بها سواء وضعها في شعره أو في سائر بدنه لا أثر لها على الصيام، وسواء كانت هذه الأدهان تستعمل تطببا أو أن يستعملها الإنسان تنظفا أو كان لها روائح، فالأدهان بجميع أنواعها لا أثر لها على الصيام، وذلك لأن الدهن ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وعلى هذا فلا حرج على الصائم أن يدهن في بدنه أو في رأسه. وكذلك أيضا لو اغتسل إما لدفع شدة حر أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك ولا أثر لهذا الاغتسال على صيامه. في سؤال هذه الأخت الثانية تقول: شيخنا، إذا أردت أن أغتسل من احتلام وشعري مدهون فيه دهن، فهل يكفي فقط الماء أم لا بد أن أضع شامبو أو صابون نحو ذلك لإزالة هذا الدهن؟ الواجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا الحديث على أن الواجب إيصال الماء إلى البشرة، فإذا كان على أعضاء الوضوء أو على أعضاء الطهارة في الغسل أو الشعر ما يمنع وصول الماء فإنه تجب إزالته، أو يجب أن يدرك الموضع الذي يحول دون وصول الماء إلى العضو، فإذا قدر أن هذا العضو قد وضع عليه دهنا أو دواء وينبو عنه الماء، بمعنى أن الماء لا يصل إلى البشرة ويكون هذا حائلا بين وصول الماء إلى البشرة، فحينئذ يجب عليه أن يزيله أو أن يدرك العضو حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى البشرة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا في سؤالها الثالث تقول هذه الأخت: إذا احتلمت الصائمة هل يؤثر هذا الاحتلام على الصيام؟ الاحتلام لا أثر له في فساد الصوم، بمعنى أن الإنسان لو احتلم وهو صائم فإن صيامه صحيح، وذلك لأن الاحتلام بغير اختيار من الإنسان، وفعل النائم لا ينسب إليه. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. فدل هذا على أن فعل النائم لا ينسب إليه، وعليه فلو احتلم الإنسان وهو صائم فصيامه صحيح، سواء كان ذلك في صيام فريضة أم في صيام نافلة. نعم. أيضا تطلب فضيلتكم نصيحة لمن تعاني من الوسواس وتكثر عليها، خاصة في أثناء صيام الفريضة، حيث لا تدع لها صغيرة ولا كبيرة إلا تخوف بطلان صيامها، حتى من بعض الصابونات والشامبو أو نحو ذلك حينما تستعملها أثناء الصيام. نصيحتكم لمن ابتليت بمثل هذا الوسواس حفظكم الله ونفع الله بكم شيخنا الكريم. الوساوس من الشيطان، والواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأعظم ما يداوى به الوسواس وأنفع ما يدفع به هو الاستعاذة بالله عز وجل منه سبحانه وتعالى، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وثانيا أيضا أن يتلهى عن هذه الوساوس وألا يلتفت إليها، فإذا طرأت عليه ووردت على قلبه فليشغل نفسه عنها ولا يسترسل معها. ومن أسباب علاج الوساوس أن يعلم أن فعله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله من الغلو والتنطع، وأنه كلما شدد على نفسه فإن الله عز وجل يشدد عليه. ومن الأسباب التي يعالج بها الوسواس أيضا أن يكون عنده قوة وعزيمة وإرادة في مدافعة هذه الوساوس، وألا يستسلم لها، وألا يركن إلى ما يمليه عليه الشيطان، بل يكون قويا في عزيمته وفي إرادته ولا يلتفت إليها. ومن الأسباب أيضا أن يعلم أنه معذور أمام الله تعالى فيما يحصل في عبادته من خلل أو نقص بحسب ظنه، وإلا فإنه قد تكون العبادة كاملة لكن قد يظن أن عبادته ناقصة أو أن فيها خللا، فحينئذ يعلم أنه معذور أمام الله، وعليه أن يمضي في عبادته حتى لو قال له الشيطان: إن عبادتك باطلة، أو إنك لم تنوي، أو إنك لم تغسل هذا العضو ونحو ذلك، فليمضي في عبادته وليعلم أنه معذور فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا من أقوى وأعظم الأسباب التي يعالج بها الوسواس. ومن أسباب علاج الوسواس أيضا أن يعلم أن النية أمرها سهل، فكل من عزم على فعل فقد نواه، ولا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا بلا نية، بل لو شك في حصول النية فهو نوع من الجنون. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. ومن الأسباب التي يعالج بها الوسواس أن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار الواردة، لأجل أن يعتصم بالله من الشيطان وكيده وإغوائه. ومنها أيضا أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، بأن يذهب الله عنه ما يجد من هذه الوساوس. ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وافتقار فإن الله تعالى يجيب دعوته، لأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا سيما لمثل حال الموسوس الذي دعاؤه أشبه بدعاء المضطر. وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو سجد الإمام سجدة ثالثة، ما حكم هذا الفعل بالنسبة للإمام وكذلك للمأمومين من حيث المتابعة، وما حكم صحة هذه الركعة وما يتعلق بذلك؟ وأيضا لو كانت هذه السجدة واحدة وظن الإمام أنه سجد سجدتين ولم يتبين له وللمأمومين إلا بعد السلام، فما الحكم؟ إذا زاد الإمام شيئا في صلاته فإنه لا يتابع، وصلاة الإمام تكون صحيحة لأنه لم يتعمد الزيادة. فلو فرض أن الإمام زاد ركوعا أو زاد سجودا فإن المأموم لا يتابعه في هذه الزيادة. وأما بالنسبة لصلاة الإمام فصلاته صحيحة لأنه لم يتعمد هذه الزيادة. وحتى لو قدر أن الإمام ترك التسبيح في الركوع والسجود فلا يرجع إلى ذلك، بمعنى أنه لا يعيد الركوع مرة ثانية أو أن يزيد ركوعا أو أن يزيد سجودا، لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب يجبر بسجود السهو، بخلاف ما إذا ترك ركنا من الأركان فإن الركن لا يجبر بل لا بد من الإتيان به. والحاصل أن الإمام إذا زاد في صلاته ركوعا أو قعودا أو قياما أو نحو ذلك فإن المأموم لا يتابعه في هذه الزيادة، وعليه أن ينبهه على ذلك. ولكن لو أن الإمام زاد فإن صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد الزيادة. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو لو سجد الإمام سجدة واحدة ظنا منه أنه قد سجد سجدتين ولم يتبين ذلك إلا بعد السلام، فهذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان ما تركه من السجود من الركعة الأخيرة فإنه يأتي بالسجود وما بعده. وأما إذا كانت السجدة التي تركها من ركعة قبل الأخيرة، يعني من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو بعد السلام. فمثلا لو أن الإمام في الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط، ثم بعد أن سلم تنبه أو نبه من المأمومين، فحينئذ يرجع إلى جلوسه ويسجد السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا كانت هذه السجدة التي تركها من الركعة التي قبل الأخيرة، بمعنى من الركعة الثالثة أو الثانية أو الأولى، فإنه يأتي بركعة كاملة وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردتنا في هذه الحلقة هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: عندي أخت حدث بينها وبين عائلة أسرتها مشاكل، وأتت إلى بيتنا وكان زوجها في الغربة وقالت: حرام، حرم الله البيت وحرمت زوجي إن لم يؤمن لي مسكا لوحدي. بعد ذلك اتصل عليها زوجها وطلب منها الرجوع إلى بيت أهله، وهي سمعت من زوجها ورجعت إلى بيت أهله بعد أن وعدها أن يؤمن لها مسكنا خاصا عند رجوعه إلى البلد وإلى المنزل، فما حكم تحريمها ذلك؟ أفتونا حفظكم الله. الجواب: هذه المرأة حرمت على نفسها أمرين، الأمر الأول دخول البيت، والأمر الثاني زوجها. فقد حرمت على نفسها دخول البيت وحرمت على نفسها زوجها، فتلزمها كفارتان: كفارة عن تحريمها لدخول البيت، وكفارة أخرى عن تحريمها لزوجها. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فعليها أن تكفر كفارتين: كفارة عن تحريمها لدخول البيت، وكفارة أخرى عن تحريمها لزوجها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، ونختم بهذا السؤال في هذه الحلقة، هذا السؤال يقول: شيخنا الكريم، ما حكم ركعتين قبل صلاة الفجر وركعتين بعدها؟ أما الركعتان قبل صلاة الفجر فهي من السنن الراتبة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على صلاتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأفضل هذه السنن الراتبة هي ركعة الفجر، وقد اختصت يعني ركعتي الفجر بخصائص، فمنها أولا أنها أفضل السنن الراتبة، ومنها أنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومنها أيضا أنه يسن تخفيفها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر، قالت: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. ومن خصائصها أنها تصلى حضرا وسفرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى في السفر. ومن خصائصها أيضا أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو أحيانا أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قول الله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أن يقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. وأما الركعتان بعد الفجر فليست مشروعة، لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فلا يجوز للإنسان أن يصلي بعد صلاة الفجر صلاة إلا أن يكون لها سبب، كدخول المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف وما أشبه ذلك مما يكون له سبب. وأما أن يصلي ركعتين على أنها سنة فهذا لا يجوز، أولا لأن هذا بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الوقت وقت تحرم فيه الصلاة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.